الحب أول ركائز العبودية، أول ركائز العبودية أن تحب. ثاني الركائز أن تذل، وكلاهما يرتبط بمع ارتباطا وثيقا لا انفكاك منه إطلاقا، لأن المحب ذليل بطبعه. وتعرف كلما ازداد حبك كلما استطعمت الذل. في واحد ممكن يستطعم الذل؟ أشرف ما فيك هذا وهذا، الأنف أبرز ما في الوجه، ومأخوذ منه الأنفة، الأنفة اللي هي الكبر والعز. ولما انت بتحب تبين انك انت زليت واحد تقول انا جبت مناخير الارض، ها؟ انفك هذا اللي هو اشرف ما في الوجه ده اهو، وكذلك الجبهة. انت عندما تسجد تضع أشرف ما فيك مكان نعلك ونعال الناس. أنت عندما تسجد في المسجد، هو المسجد ده مش وطئته الأقدام، فأعلى ما فيك وأشرف تضعه في الأرض مكان نعال الناس. هذا هو حقيقة الذل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال فاسجد واقترب، أي كلما ذللت كلما اقتربت. وقال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.